سيتلو عليكم الآثار من ذكر الله الحكيم فضيلة الشيخ أحمد الديب. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر

الذي باركنا حربه لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم